إذا اقترب الزمن لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، لم يبقى من نبوة إلا المبشرات، رؤيا الصالحة. من الناس الذين هداهم الله بالرؤيا خالد بن سعيد بن العاص الأموي رضي الله عنه، كان من السابقين الأولين، قيل كان رابعا أو خامسا. سبب إسلامه أنه رأى رؤيا أنه على شعب نار، فأراد أبوه أن يرميه فيها، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام آخذ بحجزته، هذا الذي رآه في المنام. في الصباح ذهب إلى أبي بكر الصديق، قص عليه المنام والرؤيا التي رآها، فقال اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه رسول الله. فجاء فأسلم، فبلغ أباه المشرك فعاقبه ومنعه القوت ومنع إخوته من كلامه، فتغيب. بعد ذلك هاجر إلى الحبشة رضي الله عنه، فكان من مهاجرة الحبشة. عبد الله بن عمر رأى رؤيا عظيمة، وقال أنه كان شابا وينام في مسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى في النوم قال كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع، يعني لا خوف عليك، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وهذه بشارة لابن عمر أنه ليس من أهل النار وأنه لن يدخل النار، وكانت هذه البشارة الرؤيا من الأشياء التي دفعت عبد الله بن عمر للقيام الليل والمحافظة عليه.